بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما هم في وجوههم من ذلك مهلهم بالتوراة ومهلهم كزرع أخرج قطعه فآثره فاستغل وما استوى على سوقه يعجب الزراع ليغير فيهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه وآذره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآيات من سورة الفتح وهي سورة المبنية وتكلم فيها الرب سبحانه وتعالى عن صلح الحديبية وكذلك عمرة القضاء إلى غير ذلك وأمر بمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ومن جملة ذلك هذه الآيات. وكان قبلها الذين كفروا يصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤون فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا. يعني بين في أول السورة إنه الله يعني وهذه فرح الصحابة برضوان الله تعالى عليهم بقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج لصلح الحديبية أخبر أصحابه أنه رأى أنه يدخل المسجد هو وأصحابه المسجد الحرام معتمرين ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة فأخبرهم. فلما جاءت عمرة الحديبية قالوا خلاص هذه الرؤية تتحقق ورؤية الأنبياء وحي ما هو زي رؤية الناس الثانية. رؤية الناس الثانية فيها أضغاث وأحلام وفيها رؤية جزء من 40 جزءا من النبوة رجل يرى رؤية أو ترى له رؤية وتكون كفلق يعني تقع هذا يعني. أما الرسول وهذا إبراهيم عليه السلام قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا أرى في المنام وتحقق. قال لابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فرؤيا الأنبياء وحي زي ما آية ينزل عليه آية وأمر أو أحكام أو آية كذلك. وأما رؤيا البشر فالبشر قد إذا كان رجل صالح يمكن يرى رؤيا وتكين صحيحة أو يراها رجل له، وهذا جزء من 40 جزء، هذا الذي بقي من النبوة. فهنا يقول لقد صدق الله رسوله رؤيا. فلما خرج الرسول لصلح الحديبية، نعم، بعدما يعني أحرم من ذي الحليفة ووصل إلى قرب مكة، فصدته قريش عن دخول مكة، وأخذ مع الرسول أخذ ورد في هذا، حتى في الآخر اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش على أنه لا يدخل مكة في هذا العام، وفي العام المقبل عام 7 يدخل إلى مكة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة هو وأصحابه، ويخرج إلى المدينة. فالصحابة رضوان الله يعني ما تحقق ذلك. فلذلك عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، انت قلت لنا تدخلنا المسجد الحرام، ما دخلنا نحن طيب، ونحن الأعز، كيف نقبل هذه الأشياء؟ وذهب إلى أبو بكر الصديق كذلك وقال له مثل ذلك، فقال له أبو بكر الصديق: لتدخلنا المسجد. وعمر بن الخطاب وأبو بكر وكل الصحابة الأولين دول يعرف اللغة العربية، يعني لتدخلنا فعل مضارع هذا، طيب ما دخلت اليوم تدخل إيه؟ وهذا معروف يعني. فإذا كان نحن مثلا نعرف هذا، فلتدخلنا صح؟ ما دخلت عام 6 تدخل عام 7 ثم تدخل عام 8 ثم تدخل عام 10 ثم 11 إلى تقريبا 23 تقريبا من حياة عمر، كل سنة يدخل مكة يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمرأة. فلذلك هذا ما حصل من الصحابة: لتدخلن المسجد الحرام. المسجد الحرام إيش هو؟ كثيرا منهم فسره مكة أو الحرم كله، يعني فسره بعضهم بالحرم، والحرم في مكة معروف، يعني ما هو زي الحرم هذا، زي حرم المدينة، حرم المدينة كده بس، اللي ورا هناك ما هو من حرم المدينة أول. أما مكة لا، فلها يعني من جهة جدة تقريبا من الشميسي، هذا تقريبا، ومن هنا من جهة عرفة هذا كل مسجد. فأي مكان الإنسان يصلي فيه تقريبا يسمى المسجد الحرام. لكن هل الأجر والثواب، لأن الرسول ذكر في الصحيح: نعم، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فمئة ألف صلاة بس في المسجد. كثير من العلماء منهم ابن القيم ذكر ذلك في كتابه زاد المعاد، وأنا كان رأيته لكن ما أدري فين يعني هذا، يعني أقول المسجد. ولذلك الآن كثير من طلبة العلم الآن يعني يروا أن مكة كلها المسجد، فالذي يصلي في جروال، والذي يصلي في السليمانية، والذي يصلي يعني في بعيد عن مكة بعشرين كيلو أو إلى منى أو إلى المزدلفة، كلها من المسجد الحرام، يعني عرفة. وبعضهم يرى لا، ومما يعني رأينا الإمام مسلم رتب أحاديثه: لتدخلن يعني صلاة في المسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، ثم ذكر هذه 3 أحاديث، ثم ذكر قال: إلا مسجد الكعبة. فكأنه يفهم منه أن الطباع هذا لا يصل إلا في المسجد، ومعلومة الكعبة ما ترى من إيه؟ من منى. وهذه مسائل ترعية اختلافية. فإذا كان ما شاء الله هذا، فيصير أهل مكة بيكسبوا مكاسب طيبة جدا. أهل مكة بيكسبوا، فإذا وليس ببعيد أن يكون هذا، يعني ليس ببعيد، وأن النصوص يعني تدعي أن الله قال مثلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهنا قال: لتدخلن المسجد الحرام. فإذا يعني ليس بعيد أن كل من يصلي في هذه الجهات، والأدلة يعني تساعد على ذلك. والسبب في ذلك أن ليش الرسول يعني وافق على هذه الشروط؟ لأن الرسول لم يوافق على هذه الشروط ودخل مكة بالقوة، وفي ناس كثير وناس كثيرون في مكة من المسلمين آمنوا، ولكن لا يظهر لأبائهم ولأقاربهم أنهم من المسلمين. فلو دخل الرسول وصار هذا، فقد يضرب بعض المسلمين فيقتلون. فلذلك قال: هم الذين صدوك عن المسجد الحرام والهدي معروفا أن يبغوا محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطعون فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. يعني لو كان صاروا الكفار في جهة وهذا الأمور، لكان الرسول دخل مكة بالقهر وقتل فيهم، ولكن بهذه الطريقة. فلذلك كان، وكان في هذا يعني فائدة عظيمة جدا بأن يعني حصلت الشروط هذه العشرة والرسول عاد إلى المدينة ونحر هدية. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول يعني قال لأصحابه نعم انحروا هديكم نعم واحلقوا رؤوسكم. فتوقف الصحابة رضوان الله تعالى، فدخل الرسول على أم سلمة وهي امرأة كبيرة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قال لأم سلمة أنا أمر الناس أن يعني يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم ولم يفعلوا ذلك. فقالت أم سلمة يا رسول الله اخرج أنت ودغري أنت أحلق رأسك وحد، فإذا فعل ذلك خلاص ما حد يتوقف لأن طاعة الرسول إذا قضى الله ورسوله أمر إنه مفرط من أمري. ففعل ذلك فحصل من ذلك. ثم عاد الرسول إلى المدينة وأنزل الله تعالى سورة الفتح، قال إنا فتحنا لك فتح. إيش الفتح هذا؟ الفتح هو فتح خيبر، وفتح خيبر هذا كان فيه فائدة عظيمة جدا، فإن خيبر كان فيها من من من النخيل ومن التمر الشيء الكثير، وأمر الرسول أن يخرج إلى غزوة خيبر لا يخرج معه إلا من خرج في صلح الحديبية. أبدا المنافقون الذين تخلفوا عن ذلك عن صلح الحديبية لا يخرج. فقالوا لأصحاب الرسول إن تريدوا تمنعونا من الغنائم أو غير ذلك، ولكن أبدا الرسول خرج. ثم انتصر الرسول على أهل خيبر اليهود، ثم اتفق الرسول مع اليهود على أنه يكون له كل خيبر لرسول الله ولأصحابه الذين هم يعني كانوا في صلح الحديبية. وقالوا يا رسول الله نحن نقوم بخدمتها، نزرع ونحش ونعمل كل شيء، ولكم نصف الثمرة ولنا نصف الثمرة. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبقيت كذلك مدة طويلة. فهذا كان الفتح. ثم عام 7 هذا عمرة القضاء، وسميت عمرة القضاء على أن الرسول قاضى أنه سيأتي. لو ما أتى الرسول في عام 7 ماذا تقول قريش؟ إن محمدا خاف منكم. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضاء قالت قريش يعني يأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يخرب، يعني ناس مرضى وضعاف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يظهروا القوة وأمرهم يعني هذا الاتباع. ومعلومة الاتباع لما واحد يتبع ويكون شاب أو متوسط يدل على القوة، إلا إذا كان رجل كبير في السن هذا يمكن يدل على الضعف. أي شاب مثلا إذا رفع خلاه كده مكشوف يدل على القوة. فالرسول وكان أصحاب رسول الله يمكن أكثرهم الشباب أبدا. فلما فعل ذلك وقريش فين جلسوا في الجهة نعم الشمالية الشمالية هنا. فالذي يطوف مثلا من أول الكعبة إلى يرجع يشوفوه، فقال هذا محمد انت تقولوا ضعافة ما هم إلا كالغزلان ما أبهم. وهذا واجب المسلم يعني حتى لو كان فيه شيء من الضعف يظهر أنه قوي. فطاف الرسول زي ما في الحديث أنه 3 أشواط رمل فيها وأربع مشاها مشيا، وكان يقبل الحجر الأسود. ثم جلس 3 أيام ثم خرج وعاد إلى المدينة. ثم بعد في عام 7 أتى إلى هذه عمرة القضاء، وهذا تقريبا يعني ما ذكره في ذكرنا يعني شيء. ثم قال هنا يعني محلقين رؤوسكم، يعني وقت ما دخلوا في عمرة الحديبية ما كانوا محلقين، يعني إيه في حال الثاني يعني محلقين، هذا حال اسمه في اللغة العربية. يعني مثلا الرسول ما دخل في عمرة القضاء محلق وقت ما دخل؟ لا، ما هذا الحلق متى يكون؟ بعد ما تنتهي العمرة. فإذا فيكون هذا محلقين في الحالة الثانية، بعد ما دخلوا مكة وطافوا البيت وسعوا بين الصفا والمروة بعد ذلك حلقوا رؤوسهم. ومعلوم أن دائما الحال في اللغة العربية دائما تكون يعني مشتقة ومنتقلة، منتقلة يعني ما في هذا خلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا هذا حال. وفي مرات يجي يعني الحال تكون ثابتة أبدا ما تتغير، يعني زي شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لما نقول جاء الأمير راكبا أنا راكب إيه الآن، لكن في بعدين في المستقبل في الحال هذا معناه يعني. فإذن هذه الحال يعني حال إيه في الحال في ثاني حال بعد ما دخل الصحابة مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة حلقوا رؤوسكم وقصروا. وجائز في العمرة أن الإنسان يحلق رأسه وله أن يقصر. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الرسول رحم الله المحلقين، قال الصحابة المقصرين، قال لهم والمحلقين ثلاث مرات ثم قال والمقصر. فتصير إذن في الحلق هو أفضل. ولذلك رسول الله لما حج الوداع نعم حلق نعم ووزع حتى شعره الذي أخذه جزءا من اليمين أعطاه لأبي طلحة والباقي أخذوه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبالشعر والشعرتين. وإلى أزمان كثيرة كان الناس يبدعوا والتمسك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز يعني، والتبرك بها بثوبه أو بمخاطب أو بغير ذلك هذا جائز. ولكن كثيرة من العلماء يقول إيه كذلك بآثار الصالحين شوية نحن ما رأينا يعني. مثلا واحد تبرك بثوب أبو بكر الصديق أو بمخاطب أبي بكر، لو كان بس حصلنا أبو بكر كان خلاص يصير بعدين، لكن ما حصلنا ما في يعني يعني. فالصالحين بقول لهم ادعوا الله لنا بس، أما نتبرك بآثار لا. هذا يعني تقريبا ما هناك أدلة تدل على ذلك. أما التبرك بآثار وهذا الرسول ما كان يفعله دائما بس في مناسبات، مثلا في مكة معنى ليش الصحابة كانوا يأخذوا مثلا مخاط الرسول ويتمسحوا به عشان يبينوا لقريش أنكم أنتم لا يمكن أن تصلوا إلى محمد هذا نعم حتى 1400 دول إيه يموتوا كلهم، إذا ماتوا كلهم هذا بعد ذلك يمكن، وأما قبل ذلك فلا. ولذلك سهير قال أنا رأيت كسرى وقيصر، أعظم الناس ذلك كسرى وقيصر ما حد يتمسح بالمخاط، حتى العفاء اللي هو وظيفة كبيرة ولا درجة كبيرة أبدا قرف. لكن إذا واحد أراد يعني يمكن يفعل هذا لغرض من أغراض الدنيا فهذا يعني تقريبا هو هذا. وذكر في هذا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا عام الفديلية لم يشك جماعة من أن هذه الرؤيا تفسر هذا العام. ولما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجوع عامهم ذلك على أن يعود من قابل، وقع في نفس بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من ذلك شيء، حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك فقال فيما قال أفلم تكن تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى لا أخبرتك إنك تأتي، يعني إيه فعل مضارع. الفعل المضارع إما يقع في الحال وإما يقع في الاستقبال. واحد يقول مثلا ينجح ابني، هذا الاختبار ما ينجح، بعدين السنة الثانية ينجح ولا في الدور الثاني ما في الدور الأول ينجح. هذا معناه ليس معناه إلا في بعض مرات، وكذلك الحال دائما يكون متنقلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك آتيه ومطوف به، ولهذا أجاب الصديق رضي الله تعالى عنه حد والقدة بالقدة. ولهذا قال تبارك وتعالى لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام، هذا التحقيق هذا لتحقيق الخبر لتحقيق الخبر وتوكيده يعني إن شاء الله، هذا معناه يعني ايه ان هذا ان شاء الله. والله امر الواحد اي شيء ما يقوله يقول ايه ان شاء الله. والرسول لما قال لأهل مكة يعني سألوا عن ثلاثة اشياء، عن الروح وعن قصة الشباب لهم قصة في التاريخ وعن شخص طوق الاقطار كلها، فقال اخبركم غدا، ما قال ان شاء الله. فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ثم جاء الوحي وبين فيها قصة أهل الكهف وقصة ذو القرنين ويسألونك عن الروح قل الروح من أنت. فذلك هذا يعني لإيه يعني للتأكيد لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء. يعني لو واحد قال مثلا أنا أسافر إن شاء الله وما سافر ما عليه شيء، أنا أصوم غدا إن شاء الله وبعد ما عليه شيء، لكن لو قال إني أصوم فيصير يلزم هذا معناه يعني. وسبب أن نصيح رحم الله المحلقين والمقصرين إلى غير ذلك. ثم هذه الغنائم كانت إذا جمعت يعني أخذها أهل صلح الحديبية، وكذلك الرسول أعطى فيها يعني جعفر بن أبي طالب، فإن جعفر بن أبي طالب كان في كان في الحبشة وجاء هو، وكذلك أبو موسى الأشعري، هذول أعطهم وهذول لم يحضروا، فرسول الله أعطاهم، وأما الذين لم يخرجوا من غيرهم فما أعطاهم من هذه الغنائم. وأصبح حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء للرسول وقال يا رسول الله إنه جاءني مال لم يؤتى مثله غيره، فماذا تأمرني؟ فقال اجعله صدقة، وجعل وقف البساتين حقته الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. وكذلك معروف الغنائم توزع على على على هذا. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ودخل الرسول كذلك مكه بدون يعني السلاح، بس انما السيف في القراب، يعني في في غلاف 10 سنين. فذهبوا فاخبروا اهل مكه، فلما جاء رسول الله فنزل بمر الظهران حيث ينظر الى صاب الحرم، فعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن أرجل، وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قرابها كما شارتهم عليه. فلما كان ذلك في أثناء الطريق بعث قريش مكرز بن حفص وقال يا محمد ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم وماذا؟ قال دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال لم يكن ذلك وقد بعثنا بها الى يعني اجبج كده. فقال له هذا، ثم يعني جاء قصائد. وعبد الله بن رواحة هذا كان شاعر يعني انصاري، حتى انه من شعره هذا يقول بسم الذي لا دين الا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تاويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام من نخيره ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله. وكان شاعرا جدا، حتى يعني من الأشياء الطريفة أنه مرة من المرات كانت زوجته يعني جاريته اتصل بها يعني جارية وجامعها، فجاءت زوجته وقالت الجامعة على فراشه، قال لها لا أنا ما جامعتها ولا شيء. قال له طيب، وهي تعرف اللي يقرأ المجاهد الذي عليه جنابه ما يقرأ، قالت يقرأ القرآن. فسأل من شعره هو شهدت بأن وعد الله حق وأن النار محسوب، وهي ما تعرف يعني ما هي متعلمة، ما تفرق بين الشعر وبين النثر، بدل شهد الله خلاص يعني تقول قرآن يعني. وكثير من هذا رجل، نحن كنا لما كنا صغار وفي أولاد شباب ذكرت يعني حقيقة التعليم غير التعليم الآن، يعني يقرأ في ألف ليلة وليلة. واحد رجل شاهد من شيابة هنا يقول هذا يقرأ البخاري، قلت له هذا حق أهل البخاري ده. لأنه هو إنه في مخه البخاري هو مسلم ولا الموطأ. هذه الكتب اللي يعرفها، ما يعرف ألف ليلة وليلة وهذه الكتب. فلذلك يعني الصحابية خلاص قال صدقتك وكذبت عيني، لأنه ما عندها يعني فكرة تميز بين القرآن. وإلى الآن كثير ما يميز بين القرآن والشعر، وذهب يعني عدة مرات الأبيات هذه. خلوا بني الكفار عن سبيلي، قد نزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتيل في سبيله، يا ربي إني مؤمن بقيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن قيله ويذهل الخليل عن خليله. وهذا وكان الرسول يضع لحسان بن ثابت هنا في هذا المسجد يعني كرسي ويزم قريش والكفار، حتى قال الرسول كيف طيب تزم قريش وأنا من قريش؟ قال أنا أسلك. يخرج الرسول ومهاش والمؤمنين كده في جهة، والشاعر يقدر الشاعر هذا يقدر هذه الأشياء. ثم قال محمد رسول الله والذين معه أشداء، محمد رسول الله هذا مبتدا ورسول الله خبر، والرسول معنى البشر الذي اوحي لي بشرع وامر بتبليغه، والرسل الذين ارسلهم الله الى اهل الارض يعني ذكرهم الله في كتابه 25 رسولا. نحن يجب علينا ان نؤمن بهم كلهم ونتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، ايش الرسول؟ بشر اوحي بشرع وامر بايه؟ ان يبلغه. فنوح وابراهيم وموسى وعيسى وسليمان وداود هذول، وهذول يعني الرسل ذكرهم الله في تلك حجتنا اتيناها ابراهيم، وقال لنا في كتابه رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فالذين قصهم لنا وفي رسل غير اللي في اول سوره يعني ياسين هذول اثنين كذبوا ما فعززنا بذلك ما ذكرهم الله، وهذول من الرسل. ثم لما مدح الرسول بهذا نوصله والذين معه، والذين معه الدرجة الأولى الذين معه أصحاب رسول الله الذي هم أبو بكر وعمر وعثمان والمهاجرون والأنصار، أشداء على الكفار، كانوا أشد الناس على كما قال يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم، يكون أشد. والمؤمنين يكون متواضع معهم، وجاء في آخر عزة المؤمنين أذلة الكافرين. هذا يعني تقريبا يجب رحماء بينهم، يرحم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا في ايه؟ في الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يبتغون فضلا من الله، يعني فضلا من الله ورضوانه. الفضل من الله يعني الجنة. الفضل من الله الجنة، أن يدخلهم الله الجنة التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على وجوههم. من أثر السجود، إيش أثر السجود؟ قال هو الصمت، وبعضهم قال أثر السجود الذي يحصل لبعض الناس في إيه؟ في جواههم. وبعضهم ذكر أنها الخشوع وخشية الله سبحانه وتعالى. فكله تقريبا يعني يكون إيه؟ سيماهم في وجوههم. ومعلوم المؤمن ترى يعني غير المؤمن، وجهه غير وسمته غير وعمله غير، يعني وفي الدرجة الأولى من يدخل؟ هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة، كما قال في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون به ولو آمن أهل الكتاب لكانوا إلى غير ذلك من الآيات. والرسول مدحهم كذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إلى غير ذلك من الآيات. وقال عن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا تقريبا هو وقال كذلك يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال كذلك في في في, في الأحاديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إلا ينام العين والعقل، ومع ذلك إذا كان إصبعه وجعان ما ينام. كده المؤمن لازم يكون اسمعه وجعان وده. ومع ذلك فهذا كان كده المؤمنين مثل في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال تراهم ركعا سجدا يبتغون، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل، وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى، وهو أكبر من الأول. ورضوان، رضوان معنى شيء عظيم كذلك. الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يقول عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله تعالى عن وجوههم يعني السمت الحسن، يعني وجوههم وأخلاقهم ومشيهم حتى ما يمشوا بآلة. وقال بعضهم كذلك السمت الأثر الحسن الخشوع. قلت ما كنت أراه إلا هذا، والأثر في الوجه. فقال ربما كان ما بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثل لأن التوراة معلوم نزل قبل القرآن والتوراة وصف إيه الرسول وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة موجود وفي الإنجيل كذلك موجود وفي صحف إبراهيم موجود ومع ذلك بعد ذلك جاء ومع ذلك اليهود والنادى أمروا أن إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ولكن مع ذلك ما آمنوا وجاء هذا في كتاب له وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما جاء لما أتيتكم من كتاب لما أتيتكم من كتاب وحكم جاءكم رسول من الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل إذا بعث محمد تؤمنوا به يعني ينتقل من إيه من النبوة والرسالة إلى الصحبة هذا ها يعني نوح وإبراهيم وموسى لو كان حي وهذا يعني عندما بعث محمد يرجع صحابي ولذلك الناس اللي بعض الكتب المصرفة يقولوا الخضر وأنه كذا وكذا الخضر لو كان موجود عندما بعث الرسول في مكة أو في المدينة لازم يجي يجري إن كان في الصين يجي تمام وإلين مكة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإذا ما فعل هذا وعلم بعد ذلك يروح في داهية فلذلك الصحيح أن الخضر له ولكن مع الخراف والطرب موجود أن الخضر كذا حتى هنا كان في المدينة يعني يقول لك أول واحد يخرج بعد صلاة الجمعة بعد ما يسلم الإمام في الجمعة هو الخضر وكذا بعضهم تقريبا رأيناهم تقريبا من الناس المجانين يعني أبد لأن الرسول أمر إذا يقرأ إيه يعني باقيات الصالحات يسبح الله وما هو في السجن وأشياء كذا فلذلك ما هو صحيح ولذلك الخضر الظاهر أنه مات وليس يعني كله ولذلك يعني الكتب الصحيحة مثلا الإصابة يعني ما ذكر من الصحابة ما ذكر والإصابة كثيرة وفي كتب ثانية كذلك يمكن أكبر من الإصابة أنا عندي الإصابة شفت يعني أسماء الصحابة يعني بالأبجدية أول مثلا أبو بكر ولا عبد الله لأن أبو بكر اسمه عبد الله أول فهذا يعني تقريبا هو السنت الصالح مثلهم في ثم قال مثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كاتب أفراخه معناه صغاره يعني لأنه مثلا الفرخ يكون في إيه في الطيور يعني في الدجاج الظاهر يعني مثلا نزرع مع زرع هنا فيخرج شيء كده صغير زرع فهذا إذا سقي وعولي يكبر شوية يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر وهذا أصحاب رسول الله كان كده يعني وصفهم الله وذكرهم في فأزره شبه فاستغلب شبه وطال فاستوى على سوقه فالسوق معناه الشجر لما يقوم على لأنه فيه شجر يعني يمشي في الأرض زي الحبحب والهذا والهذا وشجر يقوم على صنوان وغير صنوان وكان أصحاب رسول الله هكذا يعني أبدا وهذا مدح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني في ولذلك يقول هنا من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة يعني أخذ هذا أنه اللي يفعل هذا يعني ما هم يعني أصحاب بدع كفار يعني هكذا يرى وبعضهم يرى على كل حال هم لا يخرجون إما كفار وإما منافقون يعني هذا تقريبا أبدا إذا كان يسب الصحابة وإذا كان كمان يقولوا بعض الأشياء اللي في, في, في, في كتبهم كتب مشايخهم هذا كمان خطير جدا مثلا إذا واحد يرمي عائشة بالإفك هذا لو في زيادة عن الكفر كان يعني يسجل عليه لكن هم ما يعرفوا هذه الأشياء الناس العاديين منهم ما يعرفوا هذه الأشياء فلذلك يعني هم يعني في خطورة أبدا فسب أصحاب أو أن أصحاب رسول الله ارتدوا عن الإسلام يقول أصحاب رسول الله ارتدوا عن الإسلام وهذه الآية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وكم وزهد محمد رسول الله يعني خطير هذا يعني في فهو كافر بهذه الآية وفقه طائفة من العلماء رضي الله تعالى عنهم ذلك. والأحاديث في فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك حتى يعني إذا قرأنا في التاريخ ورأينا في مثلا فيما حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نعم، بين علي وطلحة والزبير وغير ذلك ومعاوية، نمر مر الكرام. ثم يعني والصحابة الذي يجب أن نعتقد فيهم أنهم ليسوا معصومين، فإذا حصل منهم شيء غلط فإنهم ينالوا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن عندنا يعني أمل كبير في أن ننال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فإذا كان الرسول يشفع فينا نحن اللي حقون القرن الخامس عشر، فصحابته إذا حصل منهم قصور يشفع فيهم من باب أولى وأحرى أبدا. وإن حصل وإلا نحن لا نعتقد أن الصحابة يعني معصومون عن المعصومون عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهناك كذلك عن الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد أمرهم أمنا. وهذا قد حصل بعد أصحاب رسول الله، يعني وصلوا إلى الصين. فين الصين وفين مكة وفين المدينة؟ وبأي شيء وصلوا؟ بإيه؟ يعني بالإبل. بالإبل يعني ما في يعني الخير أقول ما يوصل الصين. الصين هو الصين محله يعني ما تغير أبدا. فرضوان الله تعالى عليهم. ويجب التربي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء اللي موجود في كتب التاريخ يعني ما حصل منهم يعني تقريبا بعضه في زيادات يعني. والسبب في ذلك يعني التاريخ دائما التاريخ يعني يجمع ما هب ودب. الشيء الصحيح في الكتب الصحيحة يعني البخاري أو مسلم أو إذا التاريخ يعني حكايات قد يحصل منهم هذا. فهو حكم لهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم به أحد من هذه الأمة أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. درجة أولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أبي طالب قال لا تسبوا أصحابي. فواحد يسب الصحابة ليه؟ قال فهو الذي نفسي بيده وأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. واحد لو من التابعين يعني الرسول يقول للصحابة هذا لبعض الصحابة مد أحد مد إيه معنى ربع صاع ونصيفه يعني ثمن صاع. والذي فلذلك أصحاب رسول الله يجب احترامهم وتعظيمهم ونعتقد أنهم ليسوا معصومين وأن ما ذكر في التاريخ كل بعضه ليس بصحيح. وهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.